أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فجعل الله تعالى أمة نبيه صلى الله عليه وسلم أمة وسطا حماها الله تعالى من الوقوع في الغلو أو التفريط. ولقد حذر الله تعالى في كتابه من الغلو في الدين، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما الذي جعل اليهود يعبدون عزيرا مع الله ويقولون عزير ابن الله إلا الغلو في البشر حتى رفعوه فوق منزلته؟ ما الذي جعل النصارى يغلون في عيسى عليه السلام ويقولون الله ثالث ثلاثة ويدعون أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ ما الذي دعاهم إلى هذا وأوقعهم فيه إلا الغلو في البشر والغلو في عيسى عليه السلام؟ فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، حذر من الغلو بكل أنواعه، حذر من الغلو والتشدد والفهم الخاطئ للدين حتى فيما يتعلق بأمور العبادات. أقبل ثلاثة نفر إلى المدينة وكانوا شبابا متحمسين يريدون الطاعة والقربة إلى الله جل وعلا، فجعلوا يسألون الناس عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يتعبد؟ كم يوما يصوم؟ كم ساعة يقوم؟ كم يقرأ من القرآن؟ جعلوا يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام. فأخبرهم الناس وأخبرهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وينام، وأنه يصوم ويفطر، وأنه يتزوج، أي أنه بشر، من حقه أن ينام كما أنه ينبغي له أن يقوم الليل، من حقه أن يفطر كما أنه ينبغي له أن يتقرب بالصوم. فقال بعضهم لبعض: وقد وقع في قلوبهم أن هذه العبادة قليلة، كيف نبي وينام بعض الليل؟ نبي ولا يصوم كل الأيام؟ نبي ويأكل كما يأكل الناس من اللحم واللبن والتمر وغير ذلك؟ نبي ويستمتع بالزواج والنساء؟ ثم قال بعضهم لبعض كالمعتذر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال بعضهم لبعض وهم قد تحمسوا لمزيد عبادة: النية الصالحة لا تجعل العمل صالحا دائما، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قرار طوال حياتي أصلي الليل كله ولا أنام الليل أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أكل اللحم. وفي رواية أنه قال: لا أتزوج النساء، أي أحرم نفسي مما أباح الله تعالى من هذه اللذائذ. فبلغ كلامهم النبي عليه الصلاة والسلام فغضب، ورق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وشعر بأن هذا الفكر الذي فيه غلو وتشدد وخروج عن الطريق الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة، شعر أن هذا الفكر إن سكت عنه انتشر. فرق النبي صلى الله عليه وسلم منبره وقال: ما لأقوام يتنزهون عن شيء أنا أفعله؟ يعني أنا أنام من الليل وهم يتنزهون عن النوم في الليل، يرون أن القيام طوال الليل أفضل مما يفعل نبيهم من نوم ويقظة، يريدون أن يصوموا الأيام كلها ليكونوا أحسن من نبيهم الذي يصوم تارة ويفطر تارة. قال: ما لأقوام يتنزهون عن أمور أنا أفعلها؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وجعل صلى الله عليه وسلم يعظهم، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى العبادة لا يجوز للمرء أن يسوق نفسه إلى الغلو والتشدد فيما يتعلق فيها. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الحكم على الآخرين. لسنا مسؤولين أن نحكم على فلان: أنت مرتد أو أنت مبتدع أو أنت تفعل كذا وكذا. الله جل وعلا هو الذي يعلم أحوال العباد ويعلم جل وعلا ما في قلوبهم. أما أن نبدأ نصنف الناس، سيسألك الله عن عملك ويوم يناديهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ سيسألك أنت لما أمرك المرسلون بالتوحيد: هل أجبت أم لم تجب؟ أمرك المرسلون بالصلاة: أجبت أم لم تجب؟ أمروك بالصوم والحج والعبادة والبر والإحسان: أجبت أو لم تجب؟ ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين بعض أصحابه، فأقبل رجل إليه عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذا الرجل يحكم الآن على الآخرين، لست مسؤولا عن محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته. هل عينك أحد محاسبا عليه تنظر عدل في القسمة أم لم يعدل؟ هل أنت القائد؟ هل أنت الخليفة؟ هل أنت الرئيس؟ هل أنت ولي الأمر؟ قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. جعل يحكم حتى على نية النبي صلى الله عليه وسلم التي في داخل قلبه. والقصة مشهورة، ذكرناها على هذا المنبر مرارا. قال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا النبي المرسل الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه لأنه خير الناس وأرسله إليهم لما يعلم الله من صدقه وعبادته وتقاه وخشيته وأمانته، قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله ينزل علي الوحي فأقرأه عليكم، لا أبدل كلمة ولا أزيد حرفا ولا أنقص، ولا تأمنوني على أموال أوزعها، ما وزعتها على زوجتي وأبنائي ونفسي، أوزعها على رجال آخرين وتقولون لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل، فعلم أن هذا الفكر الذي فيه نوع تشدد وحكم على الناس، تصنيف للآخرين: أنت مرتد، أنت نيتك غير خالصة لله، أنت كذا. التسرع بالحكم على الناس بالردة وإخراج الناس من دينهم، وبالتالي الجرأة على إزهاق أرواحهم وقتلهم، هذا الفكر خرج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في كل قرن من قرون أمته تنبت طائفة مثل ذلك. الأمة أيها المسلمون مرت في تاريخها بمحن، غزاها التتار، ووقع من التتار ما وقع من القتل والاعتداء، وقعت الحروب الصليبية، وحصل ما حصل من القتل، ومحاكم التفتيش في الأندلس، وأنواع من الأذى والقتل للناس بشكل مروع. لكن أن يتسلط فئام من الأمة عليها ويصبحون قاتلين لأهلهم، لأهل الإسلام، ومعتدين عليهم وشاقين لصفهم، والأمة مشغولة بقتال أعداء صرحاء، ومع ذلك يأتي نفر من أبنائها ويقتلون أهلها من أبنائكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، لكنهم للأسف سلوا خنجرهم فطعنوا به خاصرة أمتهم. أنه ينبغي على الشباب أن يحسنوا الظن بعلمائهم، أن يحسنوا الظن بعلمائهم. ولقد ابتلينا اليوم بمجموعات من شبابنا إذا أراد أن يأخذ الدين والرأي الشرعي لم يأخذه من العلماء الثقات الذين شابت لحاهم في الإسلام، وإنما يدخل إلى دهاليز الإنترنت ويراسله أقوام في كثير من الأحيان لا يعرفهم، لا يعرفهم كنى وأسماء، ويكتبون تغريدات سواء في تويتر أو في الفيسبوك أو في غير ذلك، ويتحدثون معه ويستثمرون في كثير من الأحيان غياب كثير من المعلومات الشرعية عنه. شاب يكون ربما واقعا في أنواع من المخالفات الشرعية ثم يستقيم على الدين ويتوب، فيبدأ خلال أيام ما طلب العلم ولا حفظ القرآن، وربما لو سألته عن بعض المسائل المشتهرة في الدين لا يعرفها، فيبدأ يتعلم من هؤلاء عددا من الشبهات التي يرددونها عليه حتى يعتقد مباشرة أن من حوله كلهم كفار، وبالتالي من السهل أن يقتلهم أو أن يعتدي على أموالهم أو على أنفسهم. ولذلك كثير ممن يتأثر بهذا الفكر هم من الشباب من حدثاء الأسنان، وكثير من هذه الحسابات التي تؤثر فيهم إذا تأملت فيها ونظرت تدقيقا تقنيا وجدت أن عددا منها يصدر من بلاد معروفة بالعداء أصلا للتوحيد أينما كان، ليس العداء للمملكة فقط بل العداء لأهل السنة والجماعة والعداء للتوحيد وتكفير للصحابة واتهام العرض النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص القرآن، أنواع من الفجور. فهم يكتبون بأسماء متعددة، أسماء رجالية أسماء نسائية، لأجل أن يؤثروا في هؤلاء الشباب ويستثمروا حماسهم ويلبسوا عليهم الكلام شيئا فشيئا حتى يحاولوا أن يفسدوا عليهم عقيدتهم. ولا شك أيها المسلمون أن هذه الفتن يجب علينا جميعا أن نحاربها، ليس فقط رجال الأمن أو العلماء، كلنا مسؤولون على الحفاظ على أمننا، حفاظ على أمن شبابنا، أمن عقولهم. إذا كان ابنك يجلس على صفحات الإنترنت وقتا طويلا، نسأله تقرأ لمن؟ دعني أنظر يا ولدي في صفحتك في تويتر أو في الفيسبوك، أنظر من الذي أضفته عندك، من تتابع حتى أعلم ماذا تقرأ، من تراسل في الواتساب أو في سناب شات أو في غير ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن أولادك وعن فكرهم وعن حمايتهم وصيانتهم، مع دعاء الله تعالى أن يحفظهم وأن يكفك ويكف بلدان المسلمين جميعا هذه الشرور. نسأل الله جل وعلا أن يؤمن ديارنا وأن يؤمن جميع ديار المسلمين. اللهم أمن جميع ديار المسلمين، اللهم اكف جميع ديار المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا عزيز يا غفار. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد أمر الله تعالى باجتماع الكلمة، فقال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر الله تعالى بطاعة من ولاه الله تعالى الأمر، فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن جنادة بن أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا له حدثنا بحديث ينفعنا الله به، فقال نعم، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، قال فبايعناه على السمع والطاعة، وأخذ البيعة علينا على السمع والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا، يعني في الأشياء التي توافق هوانا وتنشط إليها نفوسنا أو في الأشياء التي تخالف هوانا، كما خرجوا معه في غزوة تبوك في شدة الحر وبعد المكان، وخرجوا معه في غيرها، قال في منشطنا وفي مكرهنا وفي عسرنا وفي يسرنا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. والحديث متفق عليه. حرص على جمع الكلمة أيها الناس، وعدم تكبير الأخطاء للآخرين، والبعد عمن يحاول أن يوغر الصدر على ولي أمر حاكم أو على عالم، البعد عن أمثال هؤلاء هو الذي فيه الخير الكثير. وأخيرا، من أرادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم واجمع على الخير كلمتنا يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والحق والهدى كلمتهم. اللهم يا رب العالمين انصرهم بنصر من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم واصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم اجمع على الحق والخير كلمتهم. اللهم مكن للحق والعدل بينهم يا رب العالمين. اللهم وانصر من نصرهم يا ذا الجلال والإكرام.